أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورتي النور والحجرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد في درسنا هذا سنتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال البغوي رحمه الله هذا ليس على طريق الخبر ولكنه تعليم أدب الشرع على معنى أن المؤمنين كذا ينبغي أن يكونوا، ونصب القول على الخبر واسمه في قوله تعالى أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا الدعاء وأطعنا بالإجابة وأولئك هم المفلحون، انتهى. قال سيد قطب رحمه الله فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف. السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى، النابعان من التسليم المطلق لله واهب الحياة المتصرف فيها كيف يشاء، ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاءه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم، فالله الذي خلق أعلم بمن خلق، انتهى. في هذه الآية يبين الله الواجب على المؤمن الحق إذا دعي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستجيب ويذعن ولا يتردد حتى ولو كان يعلم أن الحكم ضده أو يخالف هواه، وكما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على المسلم أن يسلم تسليما كاملا لحكم الله، وإذا دعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستجيب للداعي ولا يتأخر ولو لحظة واحدة. هذه الآية سبقها كيف فعل المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله، فقال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك في فعل المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا فعل المنافقين. المنافق إذا دعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعرض، إلا في حالة واحدة إذا علم أن الحكم سيكون لصالحه، إذا كان الحكم لصالحه سيأتي وسيتحاكم لله ورسوله. أما إذا كان يعلم وهو أصلا يعني غالبا سيكون الحكم ضده فلذلك يعرض و يترك هذا الحكم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن طريق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة بالرجوع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة، يتبين لنا ذلك من قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء أهل الفلاح في الدنيا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون في الآخرة بإذن الله تعالى. فلا بد على المسلم أن يسعى لهذا الفلاح وهذا الفوز. وعلى من يدعو اليوم للعودة إلى التحاكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحكمها في طريقة دعوته وعلى نفسه وعلى جماعته. لا يقتصر أن يريد أن يحكم بحكم الله إذا حكم، لا بد من الوسيلة. الوسيلة أن تكون شرعية، أن تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لمن هذه دعوته أن يخرج عنهما وهو يدعو لهما، كمن يريد تحكيم الشرع عن طريق الديمقراطية الغربية. كيف تحكم شرع الله العظيم عن طريق الديمقراطية الغربية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أو من يزعم أنه يريد تحكيم الشريعة عن طريق موافقة الطواغيت والوقوف معهم ضد المسلمين والمجاهدين، أو يريد ذلك بترك الولاء والبراء والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتخطئة القائمين بها إذا رأى أهل الجهاد وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الولاء والبراء يخطئهم، زعما منه أنه يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين وأنه يداهن الطواغيت حتى إذا تمكن حكم شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا من الباطل. لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حالة الاستضعاف في مكة يرى ذلك حقا لاستجاب لدعوة عتبة بن ربيعة عندما جاءه وقال له: إن أردت الحكم ملكناك، إن أردت المال أعطيناك منه ما شئت، إن أردت الزواج زوجناك أجمل نسائنا، وإلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده وقرأ عليه فواتح السورة فصلت. فذهب عتبة بن ربيعة وهو يعلم وعلى يقين أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، فرجع إلى قومه فقال لهم: خلوا بينه وبين العرب إلا أنهم أبوا ولو تركوه لكان خيرا لهم. وكما قال الله تعالى: في مثل من يقوم بذلك ويظن أنه على خير، أو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فكيف يرجو النصر من هذا حاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لتحكيم شرع الله ولتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤون حياتنا وفي كل أحوالنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.